بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. ونذكر يعني روايات قالوا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنب الغضب. فعاد الرجل، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، فعاد الرجل، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: قال الرجل، ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. طيب، شرح الحديث إيه؟ يعني معنى القول: الغضب جماع الشر. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه. وده سبحان الله من الآداب الجميلة محتاجين إن احنا نتعلمها، إن أنت لما تقابل حد من أهل العلم، عالم كبير أو شيخ أو حد من أهل الصلاح، إنسان صاحب عبادة، إنسان صاحب حال، حد عالم في علم من علوم الشرع، وقابلته، ربنا قدر ليك ان انت تقابل الانسان ده، اسأله خليه ينصحك، ينصحك يوصيك وصية. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعني بيحرصوا على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: يا رسول الله أوصني، أوصني. فقال: لا تغضب. فدي وقفة مهمة، إن نفس الإنسان اللي هو أصلا رايح: أنا عايز نصيحة، أنا بطلب النصيحة. يعني فرق كبير بين الشخص اللي هو محتاج، يعني فعلا هو صادق في قصده ونياته لإصلاح النفس، هو فعلا عايز يصلح النفس، فبيروح للعالم ويروح للمربي ويروح للشيخ ويطلب منه النصيحة، وهو فعلا ايه، منكسر، يعني منكسر ان اللي هتقوله انا هعمله، يعني انا شايف ان انا عندي عيب فانت انصحني اعمل ايه. فدي نقطة مهمة، يعني فعلا في ناس بيبقى النصيحة تقيلة على القلب، او الوصية ثقيلة على قلب الانسان يعني. فدي نقطة مهمة. الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، كأن الرجل أعاد السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، فردد مرارا: قال: لا تغضب. هل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم إن الشخص ده مثلا عنده مشكلة في الغضب وبينصحه يعني نصيحة خاصة، إن هو عنده الفكرة دي، عنده موضوع الغضب ده مسيطر عليه، أو دي نصيحة عامة مفيدة لكل الناس، نصيحة عامة تصلح لأي حد: لا تغضب. يعني ده يحتمل وده يحتمل. وذكر بعدها إيه: لعل الرجل الذي سأل النبي هو أبو الدرداء، إنه ورد في حديث: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين. يعني إيه لا تغضب؟ معنى لا تغضب إيه؟ قال ابن رجب رحمه الله: قول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر. مش عندكم ده؟ رويا قيل: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب. فمعنى إيه؟ معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال ابن رجب: يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. يا سلام، ده كلام عالي أوي يا عم الحاج. يعني إيه الكلام ده بقى يا رجالة؟ حد فاهم حاجة؟ هو بيقول لا تغضب، معناها هنا إيه؟ ابن رجب بيقول إيه؟ معناها لا تغضب إن الإنسان ده نهي عن الغضب، وفي المقابل هو أمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق. يعني لا تغضب معناها إيه؟ اجتهد إن أنت تزود الصبر عندك شوية، إن أنت تكون حليم، إن أنت تحتمل الأذى، التواضع. شوف إيه في أسباب كتير هي من أسباب الغضب، من دوافع الغضب، زي الكبر، قلة الحياء، العجلة، البخل. في أسباب كتير، وفي أسباب كتير بتخلي الإنسان يقدر إن هو إيه يمسك نفسه، زي إن هو يكون أخلاقه طيبة، يكون كريم، كريم الخلق، سخي النفس، حليم، حيي، يستحي من الناس ويستحي من الله، متواضع، عنده قدرة على التحمل. فالنفس لما تتخلق بالأخلاق دي، يبقى وزي ابن رجب بيقول صارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. يبقى لما يجي الغضب كده كده هيجي وقت والإنسان لابد إن هو يغضب فيها. أسباب الغضب موجودة حواليك، حد يستفزك، حد يعمل حاجة على خلاف هوى الإنسان، أو حاجة، حد يتعدى عليك أو يقول لك كلمة تضايقك. فإيه فأنت لابد إن هيحصل ليك، أنت عايش في الدنيا، فلابد إن هيحصل ليك شيء يدفع للغضب. فمعنى لا تغضب إيه؟ إن أنت ربي نفسك على الحلم، ربي نفسك على الصبر، ربي نفسك على احتمال الأذى، ربي نفسك على التواضع. فلما تيجي أسباب الغضب تلاقي إن أنت إيه؟ أهدى، أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. واضح ده المعنى ايه؟ المعنى الاول. قال: والثاني، المعنى الثاني ان يكون المراد، يعني يحتمل ان يكون المراد، لا تعمل بمقتضى الغضب اذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان الآمر والناهي له. شوف كلام بيقولوا إيه؟ أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. يعني الغضب يأمر، فبيقول لك إيه بقى؟ فإن الغضب إذا ملك ابن آدم، لما الغضب يسيطر عليك، لما الغضب يسيطر عليك، كان الآمر والناهي له. يبقى مين اللي بيأمر وينهى؟ الغضب هو اللي يأمرك وينهاك. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب. وربما سكن غضبه، يعني يجي الغضب يأمرك كسر، زعق، اضرب، اعمل أي حاجة تدل إن أنت إيه متضايق فيجي الغضب يأمرك بأوامر، أنت هتسكت له ولا إيه؟ أنت هتسكتيه، جوزك يقول لك كلمة تسكتي له كده، قومي مش عارف قولي له كذا، وهو يقول له هي ازاي ترد عليك تقول لك كذا، قوم مش عارف ايه، فيحس ان في ايه، في شيء بيدفعه بيأمره، ويعيد عليه الكلام بقى طبعا مع ايه، الغضب من الشيطان، مع وسواسة الشيطان ونزغ الشيطان بين الناس. ففي ايه، شيء بيدفع الانسان كده ان هو يقوم يكسر ويعمل ويضرب ويشتم ويزعق ويغضب. فلو الانسان جاهد النفس دي لم يستجب لأوامر الغضب، ده كلام ابن رجبي. فإذا لم يمتثل، ما سمعتش كلامه، قال لي زعق، أقول لا مش هزعق، قوم اضرب فلان، لا مش هضربه، اخبط ايدك في مش عارف ايه، اعمل ايه، كسر بأي حاجة، ارمي من الموبايل، لا مش هعمل ده. فهو ايه، لما تيجي أوامر الغضب دي أنا مش هستجيب ليها. شوف الكلام، هو كأن الغضب بيأمرك، فأنت بتقولي أنا لا، لن أمتثل لأمر الغضب، لأمرك. قال: فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك خلاص اندفع عنه شر الغضب. وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني هو غضب فعلا، لكن لما جه وقت الغضب هو ايه، غفر، عفى، صفح، فكظم الايه، الغضب ده. وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واضح يا رجالة كده؟ يبقى كده الغضب ليه كم معنى؟ لا تغضب ليها كم معنى؟ على كلام ابن رجب ليها معنيين. معنى الأول اللي هو إيه، اللي هو الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق، الكرم والحلم والسخاء والحياء والتواضع والاحتمال والصفح والعفو. والمعنى الثاني: لا تغضب، بمعنى لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك. وبعدين قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ففي الصحيحين عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس. اتنين ايه، اتخانقوا مع بعض، استب رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، في رواية انتفخت اوداجه، يعني العروق كده انتفخت واحمر وجهه غضبان، غضب شديد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما يجد من إيه؟ من آثار الغضب. حتى لو العلماء بيقولوا إن لو الشخص الغضوب ده نظر إلى نفسه في حال الغضب وشاف أثر الغضب على الشكل وعلى طريقة الكلام وعلى حتى العينين، شكل عينيه وهو بيبرق وشكله هو مناخيره وهي مفتوحة كده زيادة ووشه محمر، لو بص على الشكل ده هيستحي. لكن للأسف الإنسان ما بيشوفش نفسه هو إيه، وهو غضبان. لو شاف نفسه وهو غضبان وشاف قبح المنظر ده وانعكاس ده على الناس، هيستحي إن هو إيه، يغضب بالشكل ده، يعني هو يخرج عن حد الاعتدال. مش معناه ان الانسان هيبقى بارد، يعني عادي، لابد ان انت هتيجي ايه، نجيب مراية. ماشي. لابد ان انت يعني انت بني آدم، يعني لازم ان انت هيعتريك شيء من الغضب، لكن تعمل ايه بقى مع الغضب ده؟ تعمل ايه مع الغضب ده؟ يعني الانسان اللي هو ما بيغضبش خالص ده، مفيش اي حاجة بتستفزه، ده مش صفة مدح برضه. يعني لازم برضه الانسان يكون ايه، يكون وسط بين ان هو يبقى بارد تماما وبين ان هو يبقى على طول ايه، غضوب. يعني هو بيغضب في حاجات بتغضبه، لكن بيتعامل مع الغضب ده. فهنا لما الرجل ده غضب وظهر ذلك، يعني احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في رواية: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فواحد سمع فقام يعني ينصح الرجل، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لك: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، تعوذ بالله من الشيطان. فقال: إني لست بمجنون. وفي رواية قال: أمجنونا تراني؟ أمجنونا تراني؟ شوف في الهامش تحت. قال ابن حجر رحمه الله في كلامه على قول الرجل: إني لست بمجنون، قال: وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقا، أو كان غلب عليه الغضب. يعني إيه؟ بيقول يعني حري بهذا الإنسان إن هو حاجة من اتنين، يا إما كافر يا إما منافق. لأن ما ينفعش، يعني هو التعامل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومع نصيحة النبي بالشكل ده، ده لا يخرج من إنسان في حال الاعتدال والعقل إلا إذا كان كافر أو منافق. وده كلام إيه؟ ابن حجر. أو كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال، أو ده وصل لمرحلة من الغضب هو مبقاش فاهم مين اللي بيكلمه، أو الكلام ده كلام مين، بحيث زجر الناصح له الذي دله على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيء. وقيل إنه من جفاة الأعراب، وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون. ده قول تاني بقى، إن هو إيه، ده رجل أعرابي من جفاة الأعراب، وفي طبعه في حدة، وهو فاهم إن الاستعاذة من الشيطان دي لما الإنسان يكون مجنون، لأن الشيطان بيخلي الإنسان يتجنن. فالمجنون ده بسبب إيه؟ بسبب مس الشيطان. فلما الراجل قال له إيه، استعيذ بالله من، تعوذ بالله من الشيطان، قال له: أنت شايفني مجنون؟ أمجنونا تراني؟ أمجنونا تراني؟ وقال: إني لست بمجنون. فيبقى هو ايه، حاجه من اتنين. الشاهد ان ايه، ان احيانا الغضب بيعمي الانسان فعلا، مش احيانا، ده هو في الغالب، في الغالب الغضب بيعميك، وانت تتكلم كلام في ساعه الغضب تندم عليه وتتصرف تصرفات، وممكن اصلا تعند مع نفسك، يعني تاخد موقف انت اصلا ايه، يعني انت المتضرر منه، انت المتضرر، انا مش واكل، مش هعمل، مش عارف ايه، وتعند مع نفسك وتكمل. طب ليه تاخدش قرار وانت متعصب؟ تاخدش قرار وانت غضبان؟ مش لا يعني احيانا، او مش احيانا برضو، في الغالب، في الغالب القرارات اللي انت هتاخدها في ساعة الغضب هترجع تندم عليها، لان انت مش متزن. واحد بيقول لك اوحش حاجة قرار الاكل في الغضب، تقول مش واكل. وبعدين ايه، ترجع تلاقي نفسك جعان وانت مش عارف، هيبقى شكلك وحش. ماشي. يعني برضو ايه، ده يعني ده نوع نقص. يعني سبحان الله، من يومين الكتاب المجلد الاول، ايه مراتي تسمع الكلام ده تضحك عليا دلوقتي، الكتاب الاول، المجلد الاول من شرح الاربعين النووية، كتاب الجامع، وشرح الاربعين النووية بتاع الشيخ ابن عثيمين، ادور عليه في المكتبة مش لاقيه، وانا فاكر ان انا حاطه في مكان معين، وقعدت اقول لهم: انتوا وديتوا الكتاب فين وضيعتوا الكتاب، ولو الكتاب ده ما طلع، وزعلان قعدت ادور عليه، انا في طبع لما حاجه بتضيع مني خلاص يعني بيبقى عندي مشكله يعني ازمه يعني لازم اقعد ادور على الحاجه دي لحد لما الاقيها. فالكتاب راح فين ومش عارف ايه، ونزلت ادور في العربيه وبعدين انا في دماغي خالص يعني مستبعد ان هو ممكن يكون في المسجد، يعني قلت انا ما وديتوش المسجد. فالمهم رحت المسجد فلقيت الكتاب، ولقيت كتب تانية أصلا كتير أنا كنت ناسيها، يعني كتب المكتبة عندي أنا كنت ناسيها. فقلت سبحان الله، يعني أنت اتنرفزت وغضبت وبعدين في الآخر هو شكلك وحش، يعني إيه مكانش لازم إن أنت إيه تتحمق أوي كده يعني. ففي الغالب إن أنت لما يجي الغضب كده اهدى شوية، اسكت ما تتكلمش، متاخدش قرار وانت منفعل وانت متعصب، ما تبنيش عقوبة على حاجة وانت غضبان، هعمل كذا ومش عارف، بس اهدى. الشخص اللي قدامك مثلا غلط، او مثلا انت محتاج ان انت تاخد موقف فيه حزم، لكن ما تاخدش العقوبة وانت في ساعة ايه، في ساعة غضب. حتى ورد من المعنى ده، لا يقضي القاضي بين او لا يحكم الحكم، او لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. يعني القاضي بيقضي وهو متأثر ومنفعل عاطفيا ومش عارف، وفي الانفعال الغضبي ده هو ممكن يعني يظلم وهو لا يشعر. قال وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا، رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: وهذا أيضا يعني دواء الغضب ده، اللي إن أنت إيه اسكت، هذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه من السباب وغيره مما يعظم ضرره. وبعدين الكلمة خلاص خرجت، يعني أنت شتمت واحد أو عيرت إنسان أو فتحت في الكلام قلت كلام صعب، خلاص الكلام خرج. فتدارك اثر الكلام صعب، يعني اصعب من ان انت ايه كنت ممكن ان انت تسكت احسن، سهل يعني الموضوع يتلم يعني. لكن لما تغلط وتقول كلام صعب ويجرح الناس ومش عارف ايه، علشان تعالج ده بقى هيحتاج منك مجهود صعب. احيانا في علاقات بتنكسر بكلمة، هو معرفش يتحكم في نفسه في ساعة الغضب، فراح غلط في اللي قدامه قال له كلمة صعبة، فالشخص اللي قدامه اتكسر فخلاص. حتى لو العلاقة رجعت فيها ايه، فيها نوع شرخ كده. فهنا بيقول ايه، تسكت مما يعظم ضرره، فممكن واحد يطلق في ساعة الغضب، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قوله مورق العجلي رحمه الله، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. يعني بيقول أنا ما بوصلش نفسي لحالة امتلاء الغيظ، ولا تكلمت في غضب قط، يعني وأنا غضبان أسكت، لا أتكلم بكلام أندم عليه إذا رضيت. ولذلك نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة ليصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد على الحقيقة يعني الذي يملك نفسه عند الغضب. انت تبقى شديد ونفسك قوية لما تيجي اسباب الغضب وانت ايه تتحكم في النفس دي. وعن معاذ بن انس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في اي الحور شاء، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وقال ميمون بن مهران قال جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني، قال لا تغضب، قال أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. يعني يقول له أنت أمرتني ألا أغضب، أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، يعني أنا يعتريني أمور وأسباب، ناس بتستفزني مثلا، يعني هغضب، يغشاني ما لا أملك. قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. وقال عمر بن عبد العزيز، مفهوم معنى الكلام، يعني إن غضبت تحكم بقى في اللسان وفي اليد. قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه الله على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وبعدين ذكر ابن رجب تفصيل اللي عايز يرجع له لهذه الأربع، لكن منها قال إيه؟ قال والغضب، الغضب اللي ملك نفسه عند الغضب، يعني قال الغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. يعني الغضب ده حاجتين، هو بيسمي الغضب إيه؟ تعريفه يقول غليان دم القلب، غليان دم القلب، يعني في ايه، حاجة دم القلب بيغلي بيفور كده، طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه. يعني في شيء انت تخشى ان هو يقع عليك فبتغضب لدفع المؤذي ده، او طلبا للانتقام ممن حصل له منه الاذى بعد وقوعه، او حد تعدى عليك فانت بتنتقم. كويس. قال وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر يسب الدين، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة الذي يعقب الندم أو يعقب الندم. قال والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على ما طلب ما على طلب ما أباحه الله له. وأن ذكر إيه، ذكر كلام تتم يعني. قال وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله. يعني الإنسان يغضب، لكن يغضب إيه؟ يغضب لله. قال ومن صفات المؤمن أنه إذا ذكر بالله عند الغضب تذكر. من صفات المؤمن لما يجي حد ساعة الغضب كده وأنت متعصب ومش عارف إيه، ويذكرك إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فمن صفات المؤمن ان هو ايه، لما حد يذكره في ساعة الغضب يتذكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني الحر كان من الشباب اللي سيدنا عمر بيحب ان هو ايه يقربهم زي ابن عباس وكده يعني. وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او شبانا، فقال عيينة لابن اخيه يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فاستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. يعني عيينة بن حصن ذهب لابن اخيه الحر بن قيس وقال له ايه، قال له انت يعني لك وجه عند عمر، استأذن لي يعني ان انا ادخل عليه يعني. قال سأستأذن لك. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب، هي كلمة تقال للزجر، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. دخل يقول له انت يعني انت ظالم، لا تحكم بيننا بالعدل وتمنع الحقوق، بيقول لعمر رضي الله عنه كده. قال فغضب عمر حتى هم أن يوقع به العقوبة، فقال له الحر يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال له معلش، ده إيه ده؟ هذا من الجاهلين، ده عمي بس هو إيه جاهل. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. يعني لما حد وانت في ساعة الغضب يذكرك بالله: تعوذ بالله من الشيطان، اذكر الله، بس ايه يعني استهدى بالله كده، فانت ايه تتذكر وتقف. فلما ذكر بالله تذكر وعفى. وبعض الناس ربما تقول له اذكر الله فتجده يسب ويزيد في غضبه، وهو مما يدل على ان الغضب من الشيطان. وده برضو من الفقه، ان انت ما تجيش لواحد انت متوقع ان انت لو رحت قلت له اذكر الله ولا استهدى بالله ولا مش عارف ايه هيسب الدين فيتكلم بكلام كفر، فانت بقى سيبه. يعني لو الشخص في حالة غضب شديدة لو انت رحت كلمته هيسب الدين او هيشتم حاجة يعني هيقول هيزداد في الغضب، خلاص سيبه. وده الحكمة. قال ومما يعين على كظم الغيظ الغضب يعني ومنع النفس منه التعرف على مساوئه وما يحصل بسببه من وقوع الطلاق وحصول الأذى والضر على الغاضب وغيره. في آخر 85 قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أحمد وضعفه الشيخ الألباني. إن هو يعني ابن رجب بيقول إيه؟ وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. يعني إيه؟ يعني بيقول وأنت لما تغضب لو أنت واقف ده سهل إن أنت إيه تضرب تعمل تكسر، فبيقول يجلس، الجالس أقل شوية مش متهيئ للانتقام، والمضطجع أبعد، فبيغير الإيه الحالة، فيستعيذ بالله، يجلس، يضطجع، يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يتوضأ. قال وغضب عمر ابن عبد العزيز يوما فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله، قال أنت ابنه، يعني بيقول له أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. قال له يعني أنا يبقى سعة جوفي صدري ده لو أنا لا لم أردد فيه الغضب، يعني ما خليتش الغضب مكتوم في جوه بيتردد في صدري، ما يغني عني حتى لا يظهر، يعني حتى لا يظهر هذا الغضب يعني. قال فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب. قال خرج أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه الألباني. حتى ورد المعنى ده عن معاوية رضي الله عنه إنه كان بيخطب فقال له رجل كذبت، فنزل هو الخليفة، فنزل رضي الله عنه وتوضأ ثم عاد ولحيته تقطر ماء، فقال يعني ايه نفس المعنى ان الغضب من الشيطان